قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. هذا الباب باب الرخصة للصائم أن يقبل حال صيامه ما دام قادرا على أن يملك إرباه. أمر جائز ورخصة يترخص بها الصائم شريطة أن لا يكون التقبيل مفسدا لصومه، لأنه إن أدى إلى إفساد الصوم فإنه يكون محرما، لأن ما يؤدي إلى المحرم يأخذ حكمه، فإن الوسيلة تأخذ حكم الغاية. وهذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله ثلاثة مسانيد، يعني ثلاثة أحاديث تروى عن ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم. الحديث الأول من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وساقه الإمام مسلم من طرق تبلغ حد التواتر وتتعدى حد الشهرة، لأن الذين رووا هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة عدد يحيل العقل تواطؤهم على الكذب. وكانت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تخبر بذلك وتبين أن من الأمور التي كان صلى الله عليه وسلم يعاملها بها ويخصها بها وكان مما يبدي ويكشف عن محبته صلى الله عليه وسلم لها أنه كان يقبلها وهو صائم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، فقد يظن البعض أن تقبيله لامرأته في غير رمضان، يعني في غير الصيام الواجب، يعني في صوم النافلة. فبينت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها في صوم رمضان، في صيام رمضان، في الصيام الواجب. وإذا كان يفعل ذلك معها في الصيام الواجب فإن فعله له في المندوب يعني من باب أولى، لأنه قد يتساهل في المندوب بما لا يتساهل في الواجب. فبينت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها. ثم إنها رضي الله تعالى عنها بينت لمن سألها ولمن أجابته بأن هذا الفعل لا يقوى عليه كل إنسان، وإنما يقوى عليه من يملك إرباه كالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانت تقول بعد أن تبين أن هذا إن شرع إنما يشرع لمن يملك إرباه، فكانت تقول: وكان صلى الله عليه وسلم يملك إرباه. وكانت تتساءل وتقول: وأيكم يملك إرباه؟ فكأنها تشعر بأن هذا الفعل يجوز لمن يقوى على ضبط نفسه ولا يؤدي تقبيله امرأته إلى مفسدة في صومه، فتقول: وأيكم يملك إرباه؟ وهذا الحديث كما رأينا رواه عنها يعني أقرب الناس إليها، فالقاسم ابن محمد أو القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر يروي عن أبي عبد الرحمن وهو نعم وهو ابن أخيها، كما أن عروة ابن الزبير هو ابن أختها، فالمسألة يعني كانت مشهورة معروفة. كما أن هذا الحديث روي عن أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها، وقد أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبلها وهو صائم، وأن هذا التقبيل لم يؤثر على صومه لأنه كان يملك إرباه. كما أن هذا الحديث روي أو روته عنه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي عن ابنها، لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم فأخبر بأنه لا بأس أن يقبل الرجل امرأته وإن كان صائما. وهذا يعني قد يكون موجب القبلة ونوع من الرأفة ومن الرحمة ومن الود، وأنه ينتهي بهذا الشعور، وأنه لا يترتب عليه ما ينقض الصوم. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وأن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الصائم لامرأته، فجاءت في بعض الروايات أنه نهى، وفي بعض الروايات أنه أباح، وجاءت رواية عن عمر رضي الله تعالى عنها فيها شيء من التفصيل، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كنت يوما صائما فهششت فقبلت امرأتي، ثم كأنه ندم على هذا الفعل وخشي أن يترتب عليه أمر غير جائز، يقول: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، كأنه يقول معتذرا، قال: هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم. والسؤال هو يعني ماذا عليه؟ أيعيد صيام ذلك اليوم أم أنه يتجاوز له عن هذا التقبيل أم ماذا يفعل؟ فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وقال له: أرأيت إن كنت وأنت صائم أخذت كفا من ماء ثم تمضمضت به ثم مججته أيضرك؟ أيبطل صومك؟ أينقض الصوم؟ قال: لا. قال: فكذلك يعني القبلة. هي لا شك إنها قد توصل إلى إبطال الصوم، لكن إذا كان الإنسان أملك لإربه وأضبط لنفسه فإنها لا تؤثر إن شاء الله. وجاءت رواية أخرى أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان يسألانه، سأله أحدهما أنه قبل امرأته أو أنه يسأل عن حكم تقبيل المرأة، فقال له: لا تفعل. وجاءه آخر وسأله عن تقبيل امرأته فكأنه رخص له، يعني أن هذا لا يؤثر ما دام لا يضر ولا يؤدي إلى إفساد الصوم. يقول الصحابي رضي الله عنه: فنظرت إليهما، يعني إلى السائلين، ووجدت أحدهما شاب والآخر يعني تحط مرحلة الشباب، يعني فاستنبط رضي الله عنه أن هذا التقبيل مع الشاب أو في عصر الشباب أو في زمن الشباب أو في قوة الشباب ما ينبغي له أن يفعله، لأنه قد لا يملك إربه. وهذا الذي نبهت إليه أم المؤمنين عائشة حيث كانت تقول: فأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى أن الرجل الكبير يعني يملك إرباه، فعندئذ يرخص له في إذنه في التقبيل. وعلى كل حال هذا الباب ترجم له الإمام النووي بهذه الترجمة المفصلة والتي جاء فيها قوله: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة يعني لذاتها على من لم تحرك شهوته، ومفهومه أن من أثرت عليه القبلة وحركت شهوته وربما يعني أوصلت إلى ما لا يحمد عقباه من أثر الشهوة ومن أثر التقبيل فإن ذلك لا يجوز. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: قال الشافعي والأصحاب، يعني أصحاب الإمام الشافعي: القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، ولا يقال إنها مكروهة لا، وإنما قالوا إنها خلاف الأولى في حقه، يعني في حق الشخص. أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقدم على فعل شيء ليس بجائز مع ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة، ويخاف على غيره مجاوزتها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان أملككم لإربه، وأما من حرك الشهوة فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابنا يعني عند الشافعية. وقيل مكروها كراهة التنزيه، قال القاضي يعني عياض: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وأحمد وإسحاق وداود، قال: وكره على الإطلاق مالك. وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي: تكره للشاب دون الشيخ الكبير، وهي رواية عن مالك. وروى ابن وهب عن مالك رحمه الله إباحتها في صوم النفل دون الفرض، ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل أو إلا أن ينزل المني بالقبلة. قالوا: واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت. ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب، وقد علمتم أنها لا تفطر، وكذلك القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. قال: وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب رحمه الله أن من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة قوله، يعني هذا رأي ابن مسعود موقوف. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. قال القاضي: قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا، وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحيا منه من ذكره، لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال، لكن اضطرت إلى ذلك لتبليغ الحديث والعلم، فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها إلى ذلك. وقيل ضحك سرورا. إيش عندك العبارة محذوفة؟ وقيل ضحكت سرورا كراهة تذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحالها معه وملاطفته لها. قال القاضي: ويحتمل أنها ضحكت تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. قوله صلى الله عليه وسلم: فسكت ساعة، أي ليتذكر قولها: وأيكم يملك إربا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربا. قال: هذه اللفظة رووها على وجهين، أشهرهما رواية الأكثرين إربا بكسر الهمزة وإسكان الراء، وكذا نقله الخطابي والقاضي من رواية الأكثرين. والرواية الثانية أربة بفتح الهمزة والراء، ومعناها بالكسر الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ولكنه يطلق المفتوح أيضا على العضو. قال القاضي في معالم السنن، قال الخطابي في معالم السنن: هذه اللفظة تروى على وجهين، الفتح والكسر. قال: ومعناهما واحد، وهو حاجة النفس. ووطرها يقال لفلان على فلان أرب. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.